الحمد لله، أما بعد، سنن الصلاة كثيرة، من تركها صحت صلاته، ولكن من فعلها فله ثواب وأجر عند الله، فينبغي للمصلي أن يحافظ عليها. ومن هذه السنن وضع اليد اليمنى على كوع اليسرى فوق السرة وتحت الصدر، وقراءة دعاء الافتتاح قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وقراءة سورة قصيرة بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية لغير المأموم في الصلاة الجهرية، والتكبيرات، أي قول الله أكبر، عند الانتقال من ركن فعلي إلى ركن آخر إلا عند الرفع من الركوع فيقول الحمد لله الله لمن حمده. أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن، وقول سبحان ربي العظيم 3 مرات في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، وقول ربنا ولك الحمد في الاعتدال، وقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات في السجود، وقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني في الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول، أي بعد إتمام الركعة الثانية في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقراءة الصلاة الإبراهيمية بأكملها بعد التشهد الأخير، وزيادة ورحمة الله في السلام فيقول السلام عليكم ورحمة الله، والتسليمة الثانية، والالتفات إلى اليمين في التسليمة الأولى وإلى اليسار في التسليمة الثانية، والله تعالى أعلم وأحكم.